بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالاسم والصفة مما أطلق على الله عز وجل وعلى العبد له ثلاث اعتبارات، من يعيدها لنا؟ اعتبار من حيث هو، أي من حيث المعنى اللغوي العام، مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد، وهذا إطلاقه على العبد إطلاقه على الرب لا محظور فيه. نعم، وما لزم، طيب هذا أيضا ما لزم الاسم لذاته وحقيقته يثبت للرب ويثبت للعبد، يثبت للرب منه ما يليق بكماله وللعبد ما يليق به. والاعتبار الثاني باعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. وما لزم الاسم أو الصفة مما كان كذلك من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى يمتنع أن ماذا؟ نعم، يعني ينفع عن العبد، ينفع عن العبد. نعم، وما أضيف للاعتبار الثالث مضافا إلى العبد مقيدا به. فما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، وما لزم اسم الله أو صفة الله سبحانه وتعالى المختصة به إضافة إليه وجب نفيها عن العبد. طيب، الصفة متى قامت بالموصوف لزمها أربعة أمور، أمران لفظيان وأمران معنويان. اللفظيان عندك والمعنويان عندك، ابدأ. اللفظيان ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، هذا الثبوتي. أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه. والسلبي ألا يعود حكمها إلى غير الموصوف ولا يكون خبرا عن غير الموصوف. كيف كان هذا أصل السنة الذي ردوا به على الجهمية وعلى المعتزلة؟ كيف كان هذا أصل الجهمية أصل السنة الذي رد به على المعتزلة والجهمية؟ لماذا؟ لأن المعتزلة والجهمية في كلام الله عز وجل قالوا إن الله عز وجل لم يتكلم بكلام، وإنما خلق كلاما، فالكلام مخلوق بائن منفصل عن الله سبحانه وتعالى. الرد عليه من ماذا؟ بهذه القاعدة أن الذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى، وأن صفة الكلام قامت بالله سبحانه وتعالى. فلو قلتم إن الذي تكلم هو الشجرة أو شيء مخلوق منفصل، لكان يقال قالت الشجرة ولا يقال قال الله، وكان يقال كلمت الشجرة موسى ولا يقال كلم الله موسى، لأن الصفة إذا قامت بموصوف ثبت حكمها له ونفي حكمها عن غيره. فأنتم إما أن تقولوا إن الذي تكلم هو الله، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وكذلك أيضا اللغة، وإما أن تقولوا الذي تكلم ليس هو الله وإنما التي تكلمت الشجرة، فيقال لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى على مذهبكم هذا الفاسد قالت الشجرة يا موسى اخلعنا عليك، أو قالت الشجرة يا موسى إني أنا ربك والعياذ بالله، لأن الصفة إذا قامت بموصوف فإن الاسم الذي يشتق من هذه الصفة لذلك الموصوف ويمتنع أن يشتق لغيره، وهكذا حكمها يعود إلى ذلك الموصوف ويمتنع أن يعود إلى غيره. فإذا الله عز وجل هو المتكلم، والله عز وجل هو الذي قامت به صفة الكلام. فالقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فهو غير مخلوق. السادس عشر أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. ما الدليل؟ ما هو الدليل عندك يا أخي؟ نعم، قال في حديث عبد الله بن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لم يذكر المؤلف أو علمته أحدا من خلقك، وجعل القسم الأول في قوله سميت به نفسك، لأن هذا الذي سمى الله عز وجل به نفسه أظهره لمن شاء من خلقه. ما هو الدليل؟ الدليل أن هناك قسما ثالثا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي انفردت بعلمه. فدل على أن الأول قد علمه الله من شاء من خلقه ولم يكن أنزله في كتابه. فهذا وجه قول ابن القيم رحمه الله: سمى نفسه قسم، سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، أظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه، لأن التقسيم ثلاثي: قسم أنزله في كتابه، وهذا علمه خلقه من الجن والإنس والملائكة ممن اطلع على ذلك، وقسم استأثر الله عز وجل به وانفرد بعلمه، فهذا لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وقسم آخر سمى به نفسه. هذا القسم الذي سمى به نفسه بدليل التقسيم نفهم أنه لم ينزله في كتابه، وأنه قد أطلع عليه من شاء من خلقه. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم. وأيضا حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة؟ وعلماء البلاغة يقولون: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا هل معنى هذا كما فهم بعض الناس أن أسماء الله محصورة ب99 اسما؟ هل هذا هو المعنى لهذا الحديث؟ ليس هذا هو المراد. ما المراد؟ أن هذه الأسماء 99 لها حكم، وهذا الحكم هو أن من أحصاها دخل الجنة، فليس في هذا نفي أن يكون الله عز وجل تسمى بغيرها. طيب، هذا هل أخذنا شيئا آخر؟ نعم. ما هو السابع عشر؟ ما هو السابع عشر؟ أن أسماء الله منها ما يطلق منها عليه سبحانه وتعالى مفردا ومقترنا بغيره، هذا قسم. وهذا قليل أو كثير يا مراد؟ أغلب الأسماء على هذا الوصف ومن هذا القسم. من يمثل للأسماء التي تطلق على الله عز وجل مفردة وتطلق مقترنة بأسماء أخرى؟ من يمثل؟ نعم، زد، هات مثل هات من أسماء الله عز وجل من مما كان من هذا القسم. أكثر الأسماء السميع العليم البصير الحكيم القدير العزيز الرحيم الغفور القهار الواحد، هذه كله أغلب الأسماء الأسماء على هذا الوصف، فهي أسماء متضمنة لصفات الكمال، وهي إذا اقترنت مع أسماء أخرى ظهر من كمال الموصوف بها كمال إلى كمال. القسم الثاني ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، مثاله الضار النافع، هذا على إثبات هذه الأسماء، على إثبات هذه الأسماء. فابن القيم رحمه الله جمعها باعتبار لو ثبتت، باعتبار أنها لو ثبتت، الضار النافع، المعز المذل، العفو المنتقم، المعطي المانع، الأول الظاهر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، القابض الباسط، المقدم المؤخر، طيب الخافض الرافع، هذه من هذا من الأسماء المزدوجة. فإفراد هذه الأسماء المزدوجة التي يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد، إفرادها فيما قد يتبادر منه صفة نقص، هذا لا يليق ولا يجوز أن يقتصر في وصف الله عز وجل على قسم، على ماذا؟ على أحد هذين الاسمين الذي قد يتبادر منه صفة غير مرادة، أو يتبادر منه وصف نقص، كأن تقول الله عز وجل هو الضار المنتقم القابض المذل وهكذا، من هذا تفرد هذه عن ما قرنها الله عز وجل به. أما إذا ورد الدليل بإفراد أحد هذين الاسمين، الآن يا أخوان لما قال العلماء هذان الاسمان يجريان مجرى الاسم الواحد، أي لا يفصل ما قد يتبادر منه صفة ذم وصفة نقص، أما إذا كان الاسم الذي اقترن به هو صفة كمال بنفسه مثل العفو، فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه عز وجل العفو غير مقترن بالمنتقم، فالعفو في موضعه مناسب، وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أنه قال لها لما قالت أرأيت يا رسول الله إن علمت ليلة أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، الحديث يحتج به الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا بارك الله فيك باعتبار أن الذي يفرد عنه وهو اسم وهو المنتقم، أو يفرد عن المعز وهو المذل، أو يفرد عن النافع وهو الضار إلى غير ذلك، هذه الإفرادات يتبادر منها النقص، فما كان من هذا لا يجوز أن يفرد عن مقابله. ومن هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطي، وفي بعض روايات البخاري والمعطي الله، والمعطي الله. طيب حبذا لو أتيت بالمرجع. يقول ما حال حديث ألذوا بهذا الجلال والإكرام، حديث صحيح صحيح المسند. يقول بعض الناس يقول ما عندي إلا وجه الله، إن قصد بذلك أنه ليس عنده إلا الثقة بالله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، أو قصد وجه الله سبحانه وتعالى، ها؟ يقصد أنه فقير، أحسن يقول بارك الله فيك. يقول كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الحمد لله على كل حال إذا جاءه ما يسوءه أو حصل له ما يسوءه يقول الحمد لله على كل حال، وإذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول الأخ فيما أخذناه في الأمر الخامس عشر أن يشتق للموصوف منها اسم منها اسم، هل الصفات تشتق منها أسماء؟ نعم تشتق منها أسماء، ولكنها قد لا تكون أسماء حسنى وإنما من باب الإخبار. فكما ذكرنا ونبهنا عند هذه الفقرة التي مرت بنا أن قول المؤلف رحمه الله قال فالثبوت أن يشتق للموصوف منها اسم، قلنا هذا أعم من أن يكون من الأسماء الحسنى أو من باب الإخبار، أعم من أن يكون من الأسماء الحسنى أو من باب الإخبار. فهذا الاسم الذي يشتق للموصوف من الصفة إن ورد به الدليل فصار من الأسماء الحسنى لأنها توقيفية، وإن لم يرد به الدليل فيكون من باب الإخبار، كقولك عن الله عز وجل لما قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يشتق من كلم متكلم، ولكن هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية لأن التسمية توقيفية، فلا يسمى الله عز وجل بالمتكلم على أنه من أسمائه الحسنى، ولكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك إلى آخره، هل يفهم منه أن ما أنزله في كتابه ليس مما سمى به نفسه؟ الجواب لا، لا يفهم ذلك. لماذا؟ لأن قوله بارك الله فيك أسألك بكل اسم هو لك، ثم بدأ بالتفصيل سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، فقوله أو هذه هي التي فيها إشارة إلى أن القسم الأول إلى أن الأول قسم، فذكرت مقسمة إلى أقسام سميت به، وكلها سمى الله عز وجل بها نفسه، فقوله أو أنزلته يعود إلى قوله بكل اسم هو لك وهذا ظاهر، فلا يفهم منه هذا الذي ذكر. ثم أيضا لو قلنا إنه من باب الخاص بعد العام فيكون القسم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله باعتبار الحديث بطوله سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيدخل القسم الأول من الأقسام التي ذكرها ابن القيم في قوله علمته أحدا من خلقك. طيب إذن نكمل ما بقي من هذه الأمور، وقبل ذلك نعم ذكر هو باعتبار أن هذا الأمر، الأخ يقول لماذا ما ذكر الأسماء المضافة، لم يرد ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا يجاب عنه بجوابين. الأول أن ابن القيم رحمه الله لم يرد هنا أن يقسم الأسماء الحسنى باعتبار أقسامها الثلاثة، وإنما أراد الإفادة بأن منها ما يطلق مفردا ومنها ما يطلق مقترنا، فالفائدة خاصة، هذا أمر. وأمر آخر أن ما كان من المضاف يدخل في القسم الأول يطلق عليه مفردا مثل ذو الجلال والإكرام فاطر السماوات والأرض، فهو باعتبار المضاف والمضاف إليه شيء واحد فهو مفرد، المضاف والمضاف إليه يعني حكم الاسم الواحد. طيب بقي قبل أن ندخل في الأمر الثامن عشر أو الذي بعده الفائدة التي أمليناها في الدرس السابق مرجعها مدارج السالكين الأول 45 الأول صفحة 45، فهو في مقدمة مدارج السالكين، في مقدمة مدارج السالكين في الكلام على قول الله عز وجل: فإنك أنت العزيز الحكيم، مع قوله سبحانه: فإنك غفور رحيم. هذه الأولى التي وردت في حق عيسى عليه السلام وفي ما أخبر الله به عن نبيه عيسى، والثانية فيما أخبر الله عز وجل به عن نبيه إبراهيم. مدارج السالكين الأول 45. طيب، كان سأل أخ في درس سابق: ما هو ضابط الإخبار عن الله سبحانه وتعالى؟ ما هو ضابط الإخبار عن الله سبحانه وتعالى؟ كلام أهل العلم يدور على أن ضابط الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أن يكون حقا ثابتا، أن يكون حقا ثابتا، معناه صحيح غير سيء، أن يكون حقا ثابتا ومعناه صحيح وغير سيء، ولا متضمن لباطل أو محرم. نعطيكم بعض كلام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية في هذا. قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، المجلد الخامس صفحة 8، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح المجلد الخامس صفحة 8، قال: والصواب أن يفرق، بين أن يدعى بالأسماء، والصواب أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه، والصواب أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه. فإذا دعي لم يدعى إلا بالأسماء الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الإخبار عنه، فهو بحسب الحاجة، فإذا احتيج، في تفهيم الغير، فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد، تفهمه المراد، إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية، إلى أن تترجم أسماؤه بغير العربية، أو يعبر عنه، باسم له معنى صحيح، لم يكن ذلك محرما، وقال في مجموع الفتاوى السادس 142: وقال في مجموع الفتاوى السادس صفحة 142: وأما الإخبار عنه، قال: وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة، وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيء، وإن لم يكن بحسنه، ومرجع ثالث لهذه المسألة المجلد التاسع من مجموع الفتاوى صفحة 300 إلى 301، نقرأ الكلام الأخير من غير إملاء لأنه طويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع، كلفظ القديم والذات ونحو ذلك. ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بها وبين ما يخبر به عنه للحاجة، فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه، انظر الآن بعض صور الاحتياج، كيف يحتاج إلى الإخبار عنه؟ قال: مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك. فقيل في تحقيق الإثبات: يأتيك من يقول الله ليس بقديم، الله ليس بموجود ولا ذات قائمة بنفسها، فتقول له في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنفسها. فلماذا احتجت إلى هذه الألفاظ؟ لأنه هو الذي نفاها ونفى معاني حقه بهذه الألفاظ التي أوردها، فأنت تثبت هذه المعاني الحقة بالألفاظ نفسها التي تلفظ بها، لأن قصده من هذا النفي نفي المعاني الحقة. فأنت تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه موجود وأنه ذات قائمة بنفسها من باب رد ذلك النفي الذي نفاه هذا الملحد. قال: ومثل لو قيل مثلا: ليس بشيء، الله عز وجل ليس بشيء، فيقال: بل هو شيء، فهذا سائغ، وإن كان لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح، كقول القائل يا شيء، أو يا موجود. قال: إذ كان هذا لفظا يعم كل موجود، لفظ شيء يعم كل موجود، وكذلك لفظ ذات وموجود ونحو ذلك. إذن هذا بعض ما يتعلق به. وكذلك أيضا ذكر كلاما في المجلد الأول من درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، المجلد الأول 298، قال رحمه الله: فيفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر به عنه عز وجل مما هو حق ثابت لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، ونفي ما تنزه عنه عز وجل من العيوب والنقائص، فإنه الملك القدوس السلام سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، مع قوله: قل أي شيء أكبر شهادة، ولا يقال في الدعاء يا شيء. هذه. وقال أيضا: هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع، أم لا يطلق إلا ما أطلق بنص أو إجماع؟ قال: على قولين مشهورين، والصواب والذي ذكرناه لكم. المجلد الأول 298 من درء تعارض العقل والنقل. إذن نقرأ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 18: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. القسمة التقديرية، أنت إذا أردت أن تقسم الشيء تقسيما لا يدخله خلل فتقسمه من جميع جوانبه، فتقول فيماذا بارك الله فيك مثلا في هذه الكلمة، إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا، استغرقت الأقسام. فيقول ابن القيم: الصفات إما أن تكون صفات كمال، وإما أن تكون صفات نقص، وإما أن تكون صفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. بقي قسم رابع من حيث التقدير، وهو ما يكون كمالا باعتبار ونقصا باعتبار آخر. هذه أربعة أقسام، هذا ما يسمى عندهم بالتقسيم عند الأصوليين، وفي علم كذلك أيضا يحتاج إليه في علم الأصول ويحتاج إليه في العلوم. قال: والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة. هذا ما يسمى بالسبر، السبر والتقسيم عند الأصوليين. التقسيم أن تقسم الذي تريد أن تتحدث عنه، والسبر أن تدرك غوره فتثبت ما ثبت فتنفي ما نفي وتثبت ما ثبت. قال: والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة التي هي صفات النقص، والتي هي صفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، والتي هي كمال من جهة ونقص باعتبار، وموصوف بالقسم الأول. فإذا قال قائل: كيف بالصفات التي أخذناها، صفات المكر والكيد، وأنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، هذه إذا كانت في سبيل المقابلة فهي ماذا؟ فهي كمال، فهي صفات كمال. إنما تكون نقصا إذا فعلت في من لا يستحقها. أما إذا كانت هذه الصفات وهذه الأفعال على من يستحقها فهي صفات كمال. قال: وموصوفا بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. لا يقوم غير الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه مقامها ولا يؤدي معناها، كما سيأتي الأمثلة. قال: وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض. يعني الآن لما يأتي شراح الأسماء الحسنى فيفسرون اسما من أسماء الله كاللطيف، فيفسرونه باسم مرادف، هذا ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم، حتى ولو كان هذا الذي فسروا به ذلك الاسم هو اسم آخر من أسماء الله. فمثلا يأتون إلى قول الله عز وجل العفو، فيقولون العفو هو الغفور، هذا ليس تفسيرا بمرادف محض، فإن الغفور ينبئ من مادته. ما معنى الغفر؟ الغفر ما معناه؟ التغطية. الغفر التغطية والستر. وما معنى عفى الأثر؟ أي محاه. فالغفور ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر، هذا عند اجتماعهما. وأما عند الافتراق فكل واحد يتناول الآخر. وهكذا إذا جاءوا وفسروا قول الله عز وجل المتين بأنه القوي، هذا تفسير على سبيل التقريب والتفهيم، لأن المتين هو شديد القوة، هو شديد القوة. وهكذا إذا فسروا المقيت بأنه الرزاق، أو فسروه بأنه الحفيظ أو الشهيد أو الحسيب، هذه كلها تفسيرات للتقريب والتفهيم. فإن المقيت هو الذي أوصل إلى كل حي ما به يقتات وقسم له رزقه، وقيل في تفسير المقيت الحسيب، وقيل الحفيظ، وقيل الشهيد. وهكذا المهيمن إذا فسر بالخبير أو بالرقيب، هذا كله على سبيل التقريب والتفهيم. قال رحمه الله: وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه، وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفة الإدراكات، انظر، فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه. لا يقال عن الله عز وجل بأنه هو العاقل الفقيه، بل يسمى بما سمى به نفسه. ومن هنا، من هذه الفائدة لابن القيم نربطها بباب الإخبار، أنه لا يحتاج إلى أن يقال نخبر عن الله عز وجل من باب الإخبار أن الله عاقل فقيه، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد وصف نفسه بما هو أعظم من ذلك وأحسن وأكمل، وهو العليم الخبير. فكل ما وجدت له من المعاني اسما دل عليه من الأسماء الحسنى فلا تعدل إلى غيره، فلا تعدل إلى غيره. تترك اللفظ الذي سمى الله عز وجل به نفسه، الاسم الذي سمى به نفسه، الصفة التي وصف الله بها نفسه، ثم تقول أنا أخبر عنه بصفة أخرى من عندي، هذا يكون نوع اعتداء. قال: العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع الباصر، دون السامع والباصر والناظر. لأن السميع والبصير صيغ فيها مبالغة في لغة العربية، بخلاف السامع والباصر والناظر. قال: ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرقيق والشفوق ونحوهما، وكذا العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذا الكريم دون السخي، والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر. الساتر لم يثبت من أسماء الله، والذي ثبت ستير، الذي ثبت ستير. وفي النهاية لابن الأثير، في النهاية لابن الأثير رحمه الله، ما قد يفهم منه أن، لأنه ذكر في مادة ستر هذا الحديث إن الله حي ستير، فذكره فقال هو فعيل بمعنى الفاعل في المبالغة في الستر، في المبالغة في الستر. مقتضى كلامه هذا يدل على أنه قرأ الحديث إن الله حي ستير، فقال فعيل بمعنى فاعل. وما أدري من الذي نحفظه نحن ونعرفه أنه من باء ستير مبالغة على وزن فعيل، لأن فعيل تأتي مبالغة، وكذلك فعيل تأتي مبالغة. الذي مشى عليه ابن الأثير يفهم فيما يظهر أنه قرأه فعيل ستير، فيحتاج إلى تحرير من شروح الحديث. قال: وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. نعم، لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. وكذلك أيضا إذا وجد الاسم فلا تتجاوز إلى اسم تأتي به من قبلك ومن عندك. قال التاسع عشر والأخير في هذا الدرس، والعشرون نرجعه إلى الدرس القادم. التاسع عشر أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه. أين تقدم هذا؟ في أي أمر؟ أين تقدم؟ في المقدمة، هكذا في أول الفائدة، لما قال فائدة جليلة في صفحة اثنين عند قوله في القطعة الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف. قال هنا أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده. هذه فائدة لغوية. السؤدد والسودد السيادة. إذا همزت قلت سؤدد فيكون بضم السين وضم الدال سؤدد. السؤدد أي السيادة إذا همزت يكون بضم الدال سؤدد على وزن قنفذ. وفيه وجه بترك الهمز. إذا تركت الهمز لك وجهان: ضم الدال وفتح الدال. تقول سودد وسودد، سودد وسودد. فإذا هنا مهموز فماذا نقول؟ سؤدد على وزن قنفذ من حيث الوزن بضم السين وضم الدال. كمل في سؤدد في سؤدده. وإذا تركنا الهمز فلنا أن نقول كمل في سودده وكمل في سودده في سودده. طيب قال السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده. قال وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد وليس كمثله شيء. سبحان الله، سبحان الله الواحد القهار. قال هذا لفظه. فترى أن هذا الأثر فسر فيه الصمد بمعان عدة، بمعان عدة. بماذا؟ بالسيد وبالعظيم وبالحليم وبالعليم وكذلك جميع أنواع الكمالات، كمالات السؤدد والشرف. طيب هذا ذكره ابن أبي حاتم وذكر سنده ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من طريق علي عن ابن عباس. فمن علي؟ من علي الذي يروي عن ابن عباس؟ علي بن أبي طلحة، وروايته عن ابن عباس صحيفة وليست بسماع، لم يسمع من ابن عباس. وما ذكره المؤلف رحمه الله في المقدمة من أنه ذكر عن ابن عباس وذكر عن أبي وائل، أثر أبي وائل صحيح الذي ذكره في المقدمة، أثر أبي وائل الذي ذكره في المقدمة. قال أبو وائل وهو شقيق بن سلمة هو السيد الذي انتهى سؤدده، هذا صحيح. وهناك آثار كثيرة حشدها ابن جرير رحمه الله تعالى، كثير منها صح، كثير منها قد صح. فأثر أبي وائل سند رجاله ثقات أئمة، محمد بن بشار عن وكيع قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل. طيب قال رحمه الله، نقرأ نكمل هذا. قال وهذا مما خفي على كثير من تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره. نعم، الذي لم يحط بهذه الفائدة معنا يأتي يفسر الاسم الذي دل على معان كثيرة بجزء معناه فيكون قد بخسه حظه وحقه وهضمه معناه. هذه فائدة جيدة وجميلة، غدا إن شاء الله تعالى نكمل. يقول الأخ: ما الفرق بين علماء الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين؟ يا أخي بارك الله فيك، أهل الكلام هذا أهل الكلام الذين يقال لهم أهل الكلام هم الذين يرون تقرير أصول الدين بالفلسفة العقلية، يرون تقرير أصول الدين من العقائد توحيد الربوبية، يرون تقريرها بماذا؟ بالأصول، بالفلسفة العقلية التي قاعدتها علم المنطق. فأهل الكلام هم الذين يحاولون تقرير المسائل الأصولية العقائدية بالأدلة المنطقية وبالتقريرات الفلسفية، هؤلاء أهل الكلام. فأهل الكلام هم المختصون في تقرير العقائد بالطرق المنطقية. لماذا قيل لهم أهل الكلام؟ قيل لأن أول مسألة بدأوا يخوضون فيها هي مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، هل هو مخلوق أو غير مخلوق. وقيل لأن أقوى أسلحتهم الكلام، فهم كل ما عندهم كلام في كلام، كلام في كلام، هؤلاء هم أهل الكلام. وأما أهل المنطق فهم هم أعم من ذلك، من هو هم الذين يقررون المسائل سواء كانت عقدية أو غير عقدية بالأدلة المنطقية التي أخذوها عن اليونان وأخذوها عن الفرس وأخذوها عن الأمم السابقة والأوائل على ماذا؟ على طريق أرسطو وهؤلاء أفلاطون وأولئك. وأما الفلاسفة كذلك، الفلسفة كلمة يونانية معناها الحكمة عندهم، فهم كذلك أيضا يبحثون في علم الأوائل، يبحثون في علم الأوائل. فهذه كلها بينهم عموم وخصوص، فالمتكلمة أهل الكلام الذين هم متكلمون يأخذون من علم المنطق ومن علم الفلسفة ويريدون أن يقرروا به العقائد، فهم أخص بهذا الاعتبار. والمناطق والفلاسفة أعم، لأنهم ينظرون إلى تقرير أشياء أعم من كونها أصولية، يعني من أصول الدين. هذا نبذة مختصرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.